المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرابع والثلاثمائة، الحديث العاشر. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عائشة جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، إلى آخره، أي طلقني ثلاثا، والبت القطع. والطلاق نوعان: رجعي وبائن. فالطلاق البائن أربعة أقسام: أحدها الطلاق قبل الدخول، فمن حين يتكلم بالطلاق تبين منه ولا عدة له عليها، فيجوز أن تتزوج من ساعتها تلك. الثاني إذا كان الطلاق على عوض، فإنها تبين منه ولو لم يطلق إلا واحدة، لأنه لو كان فيه رجعة لخالف مقتضى الخلع. الثالث إذا طلق في نكاح فاسد فإنه يقع بائنا، وفي هذه الثلاثة له العقد عليها، ولو في عدتها إن كان عليها عدة، لأن العدة له، ولا يشترط في ذلك أن ينكحها زوج غيره. الرابع إذا استكمل الثلاث فإنها تبين منه، وفي هذا القسم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا القسم هو المراد في هذا الحديث. وتبين إذا كان الطلاق رجعيا وخرجت من العدة، ويحرم إيقاع الثلاث جملة واحدة، ويحرم الطلاق في الحيض وفي طهر قد جامع فيه ما لم تكن حاملا. وقوله فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي من الأنصار، وإنما معه مثل هدبة الثوب، أي أنه لا يستطيع الوطأ. ولما كان هذا كلاما يستحيا منه ويستغرب تكلم النساء به، تبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، إلى آخره، أي أنك لا تحلين حتى تزوجي ويطأك الزوج الثاني. فكان المراد بقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، أي يعقد عليها ويطأها. قولها: وأبو بكر عنده، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أي ألا تنهاها؟ لأنه يحصل المقصود من الاستفتاء بدون هذا التصريح. ففي هذا الحديث فوائد عديدة، منها أن المطلقة ثلاثة لا تحل لمطلقها إلا بعد نكاح غيره ووطئه، ثم إن طلقها بعد أبيحت له. ومنها أنه لا بأس بالتصريح بالأشياء التي يستحيا منها إذا احتيج إلى ذلك، كالاستفتاء ونحوه. ومنها حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه بشر يعجب مما يعجب منه البشر، والله أعلم.